بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إذا كان شاق الحوض في الحشر حيدرا فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل، على أن شاق الحوض في الحشر قلبه روي، وهذا بالظما قلبه يغلي. لقد كان سيفا صاغه بيمينه علي فلم يحتج شباه إلى الصقي. أبا الفضل يا رمز المواساة، قلما كمثلك خل في المواساة للخل، ويا مضرب الأمثال في الفضل والوفا. لدى موقف في الطف جل عن المثل، ملكت بيمناك الفرات على ضمن، فلم تهن قبل الشبط بالنهل فعديته في بذل نفسك دونه، فأنت لعمر الله حقا أبو الفضلي. سيدي ومولاي يمينا بيمناك القطيعة والتي تسمى شمالا وهي جامعة، صبرك دون ابن النبي بكربلاء. لدى الهول أمر لا يحيط به، عقلي فلله الشبط حين استغثته، كأن عماد الكل قد هد الكل، ونادى وقد أحنى افتقادك ظهره أخي وحان الرعن بعدك ما كنت لي درعين ونصلا كليهما فقدت فلا درع لدي ولا نصلي أخي ليس لي من بعد فقدك ناصر وهذه جيوش الغادر تحدق وين حول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لعل هذه الآية الشريفة تسلط الضوء على موضوع غاية في الأهمية ويكثر عنه السؤال جدا. حاصل هذا السؤال أو الموضوع أنه ما هي حقيقة الإسلام الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هنالك مسالك شتى بعد رحلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، سواء في بعض المسائل الاعتقادية أو في بعض المسائل الفرعية الفقهية. يعني مثلا اختلاف وجهات النظر بين المدارس الإسلامية على مسألة الإمامة، وأنها بالشورى أو التعيين بالنص أو مسائل أخرى كثيرة، ولكن معظم هذه المسائل هي متفرعة على مسألة الإمامة، لأن هذه المسألة في الواقع في صلب الشريعة الإسلامية تشكل منهجاً متكاملا تترتب عليه آثار إن في العقيدة أو في الأحكام الفقهية في الحلال والحرام. يعني مثلا المعتقد بمدرسة الإمامة يصر على أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأبصار، لكن الآخذ بالمدرسة الأخرى يقول أن الله لا يرى في الدنيا أما في الآخرة فإنه يرى كما ترى الشمس. طيب هذا مثال للمسألة العقيدية المختلف عليها، وهذه مسألة جوهرية، كون الله يرى سواء في الدنيا أو في الآخرة يعني أن مادة، وإذا مادة المادة حادثة يعني لها خالق بالتأكيد، يعني مر دوره هي عدم ثم صارت وجودا. فيأتي السؤال من الذي خلق الله؟ فمن هنا العقيدة رأس العقيدة سوف يتعرض لخطر كبير، لأن رأس العقيدة والاعتقاد بوحدانية الله وأزليته وأنه الخالق الذي لا خالق له. طيب في المسائل الفرعية نفس الشيء، هناك مسائل اختلف عليها، إن في مسألة الوضوء في مسح القدمين وغسلهما، أو في مسألة الإفطار في السفر وعدم الإفطار، هنالك اختلاف في وجهات النظر في تفسير القرآن الكريم، في تفسير الأحاديث، في تحديد مواقف من قضايا كثيرة، يعني حدثت حوادث بالتاريخ مخالفة لروح الإسلام، فجاء من يبررها بأن فلانا اجتهد فأخطأ. نظرية أخرى تقول لا، هذا أصلا ليس من حقه الاجتهاد، لأن الاجتهاد له معايير وله شروط، ويجب أن نثبت هذه الشروط، كما يقال العرش ثم النقش. أما الشكل إرسال الأعذار على إطلاقها بدون تحقيق فهذا غير صحيح غير دقيق، نشأت مسالك ومدارس، وأصبح المؤمنون أصبح المسلمون موزعين على هذه المدارس بدلا من أن يكونوا على مدرسة واحدة. طبيعي انطرح هذا السؤال، يعني الآن الجيل الجديد يسأل أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله، إنما بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وآله إما من خلال الكتاب الكريم، وإما من خلال الأحاديث الشريفة، وهذه الأحاديث وذلك الكتاب العزيز ما يفهمه كل واحد، لابد يرجع إلى العلماء. طيب العلماء نظرياتهم الاجتهادية في تفسير الآية في تفسير الحديث يختلف. من هنا يسأل الشاب أنه هذا الإسلام الذي نراه متعددا اليوم، المسألة الواحدة يأتي فيها رأيان أو أحيانا ثلاثة آراء، هذا يقول واجب، هذا يقول حرام، هذا يقول مستحب. طيب يعني الله عز وجل المسألة الواحدة في آن واحد يعطيها ثلاث أحكام أو لا؟ المسألة الواحدة عند الله لها حكم واحد قطعا. لما يرجع الشاب إلى بديهته فطرته يحس أن الله عز وجل قطعا له في كل مسألة حكم واحد. الله هو يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما ممكن. إذن الحكم الواقعي واحد. طيب هذا التعدد من أين جاء؟ جاء من اختلاف الاجتهادات والنظريات. طيب الشاب يرجع يسأل نفسه ما هو الأصوب من هذه النظريات في الدين؟ لو كان مسألة توضع بالمتحف ونتفرج عليها أهون، لكن الدين دستور عمل بالنسبة لنا. طيب أنا أريد أعمل، أنا أريد أبيع أشتري أتعامل، هناك أشياء أتبناها أنا بمخي فكري، هناك آراء متعددة مواقف متعددة، أنا بمن أعمل؟ الدين بالنسبة لي ورقة عمل، أنا ما أدرس هذه المسائل تشهيا أو ترفا، لا أنا أدرسها حتى أعمل بموجبها. طيب أي هذه النظريات أصوب؟ بتعبير آخر، أي هذه النظريات تمثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله؟ طبيعي هذا السؤال سؤال وجيه ومنطقي وغاية في الوجاهة، من الطبيعي أن تسأل هذا السؤال. بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وآله غير حاضر فيما بيننا حتى نتشرف بخدمته ولقائه والسؤال منه مباشرة، كما كان الصحابة الكرام في عهده صلى الله عليه وآله إذا اختلفوا في أمر رجعوا إليه فتنحل المشكلة ويجاب على المسألة. كذلك على رأي الإمامية الإمام المفترض الطاعة بعد النبي صلى الله عليه وآله لأسباب بينت في محلها ليس هذا موضع بيانها، غائب بمعنى غيبة هوية وليس غيبة ماذا؟ حقيقة، يعني هو جسم موجود يعيش فيما بين الناس، روح في بدن ويتحرك ولكن لا نشخصه. طيب مع غيبته أيا كانت الغيبة، مع غيبته يتعذر علينا أيضا معرفة الحقيقة من قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب رجعنا نحن والكتب، تقول لي القرآن الكريم هو المرجع، أقول لك نعم ما اختلفنا، لكن القرآن هو كل مدرسة تتمسك بآية، فهذا يتمسك بآية، ذاك يتمسك بآية، مثلا القائل بأنه الإنسان مخير، الله ما له علاقة به، هو بإرادته فقط يتمسك مثلا، فمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر. والذي يقول لا بالعكس، الإنسان مجبور أيضا يتمسك لبا، يلزم لبا يتمسك بها مثلا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه قضية الإنسان مخير أو مسير، وأمثالها بالمئات. فأيضا ترجع تختلف النظريات، الأحاديث أيضا ثبت باتفاق المسلمين أن هناك نسبة كبيرة من الأحاديث ضعيفة وبعضها باطل، يعني ثابت أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله. طيب مع هذا الوضع أنا أتساءل أنه كيف أجد الطريق لمعرفة الحجة من بين هذه النظريات. طبيعي الله عز وجل أتم الحجة على عباده، صحيح أن الرسول غائب وأن الإمام عليه السلام غائب، ولكن هنالك بدائل، هنالك كما لحضور النبي أو الإمام أحكام، كذلك لغيبته أحكام، هناك بدائل. يعني بالأصل هو الدين واحد بالتأكيد، وبالأصل أنه الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام طبعا يعطينا حكما واحدا، لأنه الرسول معصوم بالتأكيد، والمعصوم ما يعطي إلا حكما واحدا. وإنما اختلف الناس في فهم كلام الرسول، سواء حديث الخاص أو تفسير الآيات الشريفة أو فهم المواقف المختلفة، لكن من حيث المبدأ الله ما ضيعنا. حينما نرجع إلى كتب التفسير، نرجع إلى كتب الحديث، نجد أن هناك صورة تكاد تكون واضحة المعالم عن حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله، لأن هو السائل مقصود غالبا، وهذا السؤال مطروح في بعض الفضائيات لعلكم سمعتم بهذا السؤال، هو عنوان برنامج، ما هي حقيقة الإسلام في عهد الرسول قبل المدارس وقبل المذاهب وقبل المسالك المختلفة، هو إيش كان، نرجع ندرس الحقيقة ذيك حتى نأخذ بها. وطيب أنت كيف تعرف ذيك الحقيقة؟ ولا بد تمر بها القنوات، أنت ما عندك طريق مباشر، أنت لو عندك طريق مباشر طبعا ترجع مباشرة للرسول، بس ما عندك طريق مباشر. هو اللي يسأل السؤال أنه أنا ما علي بها المسالك، هذا كل أطرح جانبا، أنا أخذ بأصل. طيب هو أصل الإسلام إيه؟ تقصد الجوامع المشتركة، وبهذه ما علي خلاف، أن الله واحد، أن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، أن المعاد حق لا ريب فيه، أن القرآن حق لا ريب فيه، تقصد هذه، وبهذه ما علي خلاف. أما تقصد غيرها اللي صار عليها الخلاف، ما عندك التطريق مباشر إلى الرسول صلى الله عليه وآله حتى تعرف ما كان عليه الرسول بالمباشرة، فلا بد ترجع إلى المصادر العلمية الموجودة بين أيدينا. هذه المصادر سواء مصادر تفسير القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة، هذه في الواقع يمكن للباحث المنصف الطالب للحقيقة أن يظفر بالحقيقة ناصعة جلية لا غبار عليها. باختصار، الآية الكريمة تطلعنا على صورة إجمالية عن ذلك الواقع. الآية الكريمة تتساءل أو قل تصدر أمرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طيب الآية متى نزلت؟ نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال هنا، هل كان إلى جانب الرسول ولاة أمر؟ هذا السؤال آخر. المفروض أن الرسول هو رسول الله وهو ولي الأمر، فلما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول خلص، بعد هو الرسول وهو ولي الأمر، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب ما معنى أن يقول بعد ذلك وأولي الأمر منكم؟ هذا في حياة الرسول، فلابد أنه القرآن الكريم يفرض جهة ثالثة. طبيعي هذا التثليث بلحاظ الذكر الله والرسول وأولي الأمر، أما بلحاظ الحكم، الحكم واحد، لأنه الرسول ما عنده من عين من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي عند أولي الأمر هذا يرجع أيضا إلى الله، ليش؟ لأن القرآن أحال عليهم، هو أعطانا حوالة، قال وأولي الأمر منكم، فالحكم بالنتيجة واحد، لكن على مستوى الذكر، على مستوى المرجعية المباشرة، طارة واحد يأخذ الحكم من القرآن رأسا إذا كان عنده قدرة على ذلك، إذا لا يرجع للرسول صلى الله عليه وآله فيأخذ منه، لأن السنة حجة القرآن. إذا لا تعذر هذا المعنى، القرآن الكريم يقول ارجعوا إلى أولي الأمر منكم. طيب السؤال هنا، هؤلاء أولو الأمر، من عبارة أولي الأمر الذي هي ربما أظهر في عرف اللغة العربية وفي الاصطلاح الفقهي وفي العرف العام، اللي يسمع أولو الأمر يعني ولاة الأمر، ولاة الأمر المتبادر منا ماذا؟ ولاة الأمر هم المعنيون بقيادة المجتمع الإسلامي، أليس كذلك؟ ستبدل العبارات بالنتيجة ترجع إلى هذا المعنى، المعني بقيادة الأمة بشكل أو بآخر. طيب هذا المعني هل هو كل قائد للأمة أو لا؟ الآية تتكلم عن قائد خاص. قبل هذا أريد أؤكد النقطة السابقة، وهي أنه رغم وجود الرسول الآية تحيل إلى أولي الأمر. من نستفيد؟ نستفيد من الإطلاق، الآية قالت وأولي الأمر، ما قالت وأولي الأمر بعد الرسول، يعني حتى في حياة الرسول إذا كان الرسول ما كان قريبا عندك، وأنت ما كنت بحضرته صلى الله عليه وآله، أو كنت في منطقة أخرى نائية والرسول عين عالما وولي أمر تتبعه، القرآن يقول إذا لم تجد رسول الله فعليك بطاعة هذا القائم مقام، هذا المعين من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، فإن الرسول أمر بطاعته، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. اثنين، الآية الكريمة أيضا فيها إطلاق من ناحية الرجوع، يعني مادة الرجوع بأي شيء أرجع، فيها إطلاق. قد يقول قائل أنه الآية الكريمة ناظرة إلى المسائل القيادية فقط، السياسية بتعبير آخر، لكنه الآية الأخرى التي بعدها بآيات في نفس السورة في سورة النساء ماذا تقول؟ تقول ولو ردوه إلى الله، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هذا ايش نفهم؟ نفهم أن هؤلاء أولي الأمر مضافا إلى الصفة القيادية لعدهم هم ماذا؟ معدن علم. فالقرآن الكريم أعطاهم مرجعية دينية علمية من جهة، ومرجعية ايش؟ قيادية سياسية من جهة أخرى. إذن يتضح من هذا أن الآية الكريمة لما قالت وأولي الأمر المقصود بهم الجهة التي تمتلك المرجعية الدينية العلمية من جهة والقيادية السياسية من جهة أخرى. وقع الكلام بين المفسرين من هؤلاء، الذين جمع الله فيهم المرجعية الدينية والسياسية بعد محمد صلى الله عليه وآله. وإذا أجبنا على هذا السؤال نعرف الإجابة على سؤال البرنامج الفضائي حقيقة الإسلام. هو السائل هدفه يريد أن يعرف أن مسألة الإمامة مسألة مختلقة جاء بها ابن سبا أو كانت على عهد الرسول. هو تقريبا المعركة على هذه النقطة، يعني هو يصعد ينزل يريد يوصل لها النتيجة. فأنا أريحه أقول له إذا كان هذا الهدف من كل العملية فالمسألة واضحة. الفخر الرازي الذي هو تقريبا أكبر وأهم تفسير عند جمهور المسلمين، الفخر الرازي لما يفسر هذه الآية الشريفة يقول الآية فيها دلالة واضحة على أن المقصود هنا مرجعية معصومة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كما أطلق الرجوع إلى الله والرجوع إلى الرسول أطلق ما قيد بشيء، كذلك أطلق الرجوع إلى أولي الأمر مطلقا. فإذا مطلقا معنى أنهم قوم لا يخطئون، أليس كذلك؟ هؤلاء لو كانوا يرتكبون خطأ أو خطيئة ممكن أحيانا ترجع لهم في شيء ويحكمون بخلاف الحق، أليس كذلك؟ إما خطأ وإما عمدا خطيئة. زين، الله عز وجل هل معقول أن يحولنا على جهة تحكم بخلاف حكم الله؟ يصير؟ إذا يصير يعني الشيء الواحد الذي إلى حكم واحد الله راح يجعل له حكمين. الحكم الواقعي مثلا هذا الشيء حلال، والحكم الآخر هذا المغلوط الذي صدر ممن؟ من هذا الولي بحسب الفرض، الذي أخطأ مثلا أو تعمد الخطأ في حكمه، فراح يصير الشيء الواحد له حكمان، وهذا مستحيل على الله عز وجل. وهذا الحقيقة دليل منطقي من الفخر الرازي. يقول أنا أفهم أن الآية تحيل إلى جهة معصومة، فلابد أن نرجع نتلمس الجهة التي إن تمسكت بها لن تضل مطلقا. أيضا صحيح مسلم وغير مسلم، مسند أحمد أوضح الحقيقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن هنا نفهم أن هذه الجهة التي تنطبق عليها الآية الشريفة أبرز مصداق لها هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا صرح عدد من المفسرين، منهم المفسر النيسابوري وهو من مفسري الجمهور في تفسيره بهامش تفسير الطبري، وكذلك أيضا آخرون صرحوا عن غير الفخر الرازي ذكرها كنظرية، لكن آخرون صرحوا قالوا أن المقصود بأولي الأمر هم أهل البيت عليهم السلام. جن بعضهم قال علي وما يجري له يجري لأهل بيته، ويؤكد ذلك قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث صححه الحاكم والذهبي، في الحاكم في مستدرك الصحيحين، قال في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم عقب قال: ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. واضح المسألة، ما تحتاج إلى مزيد بيان. فإذا هذا يسأل عن حقيقة ما كان عليه الرسول، أقول له هذه صورة من الصور. طبعا ما يمكن نجمع الإسلام كله بمحاضرة واحدة بليلة واحدة. لكن هذه الصورة تقريبا هو أهم ما يجول في صدره هو هذا الموضوع. فأنا أريحه حتى يريح ويستريح أنه إذا هذا المقصود هذا الحقيقة الآية الكريمة ظاهرة فيه، خاصة بضميمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهي مرجعية دينية من جهة علمية ومن جهة مرجعية قيادية. والملاحظ على الآية، لاحظوا بدقة أنها كررت فعل الطاعة في الرسول وما كررت في أولي الأمر. لاحظ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كررت فعل الطاعة في إطاعة الرسول، لكن ما كررت في إطاعة أولي الأمر. أولي الأمر دمجتهم مع من؟ مع الرسول. قالت وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالت وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن هؤلاء أولي الأمر ليسوا شيئا ندا للرسول، إنما هم امتداد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يروي المفسر الطبري والمفسر القرطبي وهو من أئمة التفسير عند جمهور المسلمين، وكذلك ابن كثير في تفسيره، يروون في تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال المقصود منهم قالوا محمد صلوات الله عليه. طيب، إذن ما ربما يراود بعض الأذهان أنه هذه المسألة مسألة الإمامة مسألة مختلقة، هذه جاءت فيما بعد ما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هذه المسألة في واقع الأمر منصوص عليها وفي موارد عديدة، وإن شاء الله في محاضرة لاحقة سأتحدث بشكل أكثر تفصيلا، لكن بقدر ما يتسع له صدر هذا البحث وسجل هنا جملة من النقاط، منها أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلن عن مسألة الإمامة في وقت متأخر في قضية الغدير، يعني قبل 70 يوم من رحلته إلى الرفيق الأعلى، وإنما أعلن منذ فجر الدعوة الإسلامية يوم نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال الرسول صلى الله عليه وآله من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي ووارثي، فلم يقم إلا علي سلام الله عليه، وكررها ثانيا ولم يقم إلا علي، وثالثا وقام علي، فقال له أنت أخي ووصي وخليفتي ووارثي ووزيري إلى آخره. فمن أول يوم أعلن، لكن هذه الإعلانات كانت إعلانات في مستويات محدودة، مثلا هذا إعلان يوم الإنذار أو يوم الدار في نطاق بني هاشم، في مرة أخرى في قضية تبوك مثلا حينما قال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أيضا قالها في نطاق محدود بمسمع عدد من الأمة وهكذا. لكن في قصة الغدير كانت جمع أعظم، يعني قرابة 100,000 أو يزيدون يقدر الحضور بهكذا عدد. هذه الميزة الأولى لقضية إعلان الغدير. الميزة الثانية لقضية إعلان الغدير أنه كما جاء في كثير من الروايات مضافا للإعلان تم فيه أخذ البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا عندك تأمل في هذا الموضوع وطيب هذا أجل إلى وقت آخر، لكن أصل الإعلان ما فيه شك. قد يقول قائل صحيح شيخنا الرسول أعلم، لكن من قال أن المقصود بالمولى من كنت مولاه؟ فعلي مولاه، من قال أن المقصود ولاية الآمر؟ لعل المقصود المولى الناصر، من كنت ناصره فعلي ناصره. وبيع هذا عليه عدة أجوبة ما عندي مجال الآن لطرحها، لكن أذكر لك مسألتين. المسألة الأولى أنه مسألة كون المسلم ناصرا لأخيه المسلم، هذا خبر جديد يعني؟ أنا أسألكم، خبر جديد يعلن عنه الرسول؟ واضح أن المسلم ناصر للمسلم، أخوه ينصره يؤازره إلى آخره. ثانيا إعلان هذا الأمر ما يحتاج إلى أن الرسول يوقف ذلك الحشد الهائل، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وآله حبس ماذا؟ أرجع المتقدم وحبس المتأخر، يعني وقف المسيرة تماما، وقام ورفع عليا عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه قضية اثنين وهي الأهم. لاحظ أنه الرسول صلى الله عليه وآله استخدم في خطبة الغدير عدة عبارات، إذا عندك تأمل وتردد في عبارة فالرسول قطع الشك باليقين في عبارات أخرى. أنت ليش تأخذ الموضوع بشكل أبتر؟ لا، أخذ بشكل كامل. هذا ابن ماجه في صحيحه من الصحاح الستة قال أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم الغدير من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم. هذه عبارة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بعد بها تردد، بها غموض؟ ما بها غموض، بإجماع المسلمين معنى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني أنه ولي أمرهم، أليس كذلك؟ هذا واضح لا غبار عليه. قالوا أنت يا رسول الله، الله ثم أنت. قال فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه. هذا بعد يحتاج إلى جدل، يحتاج إلى شرح، هل يكتنفه الغموض أو اللبس؟ أبدا. فلهذا من احتج عليك أو ناقشك في معنى المولى قل له دعه جانبا. طيب هذا ما يرويه الإمام ابن ماجه في صحيحه أن الرسول قال من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه. هذا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غايته يفرع صاحب البرنامج سؤالا على هذا السؤال، يقول ما حكم الناس الذين ماتوا على زمن الرسول في عهد الرسول صلى الله عليه وآله من الصحابة الكرام رجالا نساء ولم يبلغهم هذا المعنى؟ هذا أيضا سؤال وجيه في الحقيقة، أريحت أيضا في الجواب. عندنا قاعدة أصولية عامة متفق عليها بين جميع المسلمين، روح هذه القاعدة في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أن أي إنسان، لأن الله عادل لا يمكن أن يحاسب أحدا يعاقب على شيء لم تقم به عليه الحج، هذا واضح، هذا باتفاق المسلمين. لا فقط هذه المسألة، أي مسألة أخرى لو أن إنسانا لم يسمع بحكم من أحكام الله، ما سمع من القرآن الكريم ولا من الرسول ولا من طريق آخر، وكانت ظروفه بحيث ما تسمح له بأن يسمع، يعني لا هو مقصر، تلاحظ الشيء ما جاء إليه ورد أبدا، فلا هو مقصر في الطلب ولم يصله الحكم الشرعي حتى يرده ويجحده، مثل هذا إنسان يعاقب أبدا لا أحد يقول بأنه يعاقب. لو أن إنسانا لم تبلغه الحجة فلا يعاقب، هذه مسألة ما تحتاج إلى جدل. فلو فرضنا أن إنسانا لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله لظروف خاصة، ما سمع وما قامت عليه الحجة، ظروف ما أسعفت أن يعرف الحكم الشرعي في تلك المسألة، أي مسألة عقيدية أو مسألة فقهية، هذا قطعا لا سبيل عليه ولا سلطان عليه. أما من بلغته الحجة فهذا بعد أمر واضح، الرسول صلى الله عليه وآله قال اللهم اشهد أني قد بلغت، ثم قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فكل من مضى على ما أعلن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أتكلم أنا عن خصوص مسألة الإمامة، أي مسألة من مسائل الإسلام، كل ما جاء به الرسول هو حجة على المسلمين بالتأكيد، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو حجة كل شيء من هذا، من بلغه فهو حجة عليه، ومن لم يبلغه فلا سبيل عليه. هذا أيضا جواب واضح. وبالتالي قد يسأل سائل يقول لو أن مسلما مات ولم يعرف مثلا مسألة الإمامة، لم يعرفها، ما حكمه؟ هذا طالما ما يعرفه، مرة ما يعرفه استكبارا على الله، ذاك حكم آخر. مرة لا ما واصلته وما أسعف الظرف لأن يعرفها كبقية المسائل، طبعا هذا معذور أمام الله عز وجل. أو مسألة مثلا تعلق بعدد الأئمة سلام الله عليهم، وهذا سؤال وجيه، قد يسأل سائل يقول يعني المسلمون كانوا يعرفون عدد الأئمة ويعرفون أسماءهم ذاك اليوم، والحال بعدهم لم يخلقوا بعد، وطيب توجد أحاديث في مسألة عددهم وأسمائهم، فمن بلغته أسماءهم وأخذ بها وجزاه الله خير الجزاء، من لم تبلغه فلا سبيل عليه. هذه مسألة واضحة، عندنا مسلمون ماتوا في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، كثير من الأحكام شرائع الإسلام بعد ما مبينة، أغلب شرائع الإسلام أين بينت؟ في أي مرحلة؟ في المرحلة المدنية. يعني هؤلاء اللي ماتوا في مكة كيف يعني يحكم بهلاكهم لأنه لم يؤمنوا ببقية الشرائع ببقية الأحكام؟ أبدا لا يدعي ذلك مسلم إطلاقا، هؤلاء مضوا على نياتهم على بصائرهم، وشيء مهم التفتوا إليه، ماتوا على علمهم الإجمالي بصدق محمد في كل ما جاء وسيأتي به. وطالما مات على النية أنه صدق رسول الله، يعني أنت رسول الله يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد، ما جئت به من الله وسمعناه نؤمن به، وما ستأتي به ولم ندركه لأننا نموت قبله، هذا لسان حال المسلم في مكة الذي مات في مكة، فأيضا نحن نؤمن به، نحن صدقناك على الإجمال، هذا التصديق الإجمالي كافي، ما لازم يعرف التفاصيل ويعرف الجزئيات، خاصة بعض المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء المشغولين بأشغالهم الخاصة بوضعهم الذين لم يتحروا كثير من الجزئيات، هؤلاء محكومون بالنجاة بالتأكيد، لأن هذا عنده تصديق إجمالي بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا هناك قضايا لم تكن قضايا معاصرة آنذاك، ولكن الرسول أنبأ عنها وصدق بها المسلمون، مثل من مثلا يأتي السائل فيسأله يقول يا رسول الله بلغنا أنك قلت، وهذا باتفاق المسلمين، بلغنا أنك قلت لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد مع ذلك لأظهر الله مهديا لأظهر الله من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام زين أو لا تمضي الأيام والليالي حتى يقوم من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. فتبين الرسول مبلغ بقضية الإمام الحجة سلام الله عليه. فيسأل السائل يقول له من هذا ما هي هويته، فيضع يده الشريفة على منكب الحسين عليه السلام وكان إلى جانبه، قال هو من ولد هذا، ووضع يده على منكب أبي عبد الله عليه السلام. فلما سمعها المسلمون سلموا طبيعي للنبي صلى الله عليه وسلم. علم قضية الإمام المهدي عليه السلام آنذاك لم تكن قضية معاصرة، إنما هي تأتي في آخر الزمان. سمعوها وآمنوا بها خلاص، ليست بالنسبة لهم عملية آنذاك، لكن آمنوا بها باعتبار أنها مما جاء به، ولا يجوز تكذيب الرسول فيما أخبر. ومنه إخباره عن مقتل الحسين سلام الله عليه، أيضا قضية لم تكن آنذاك قد جاء وقتها، ولكن أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر عن حتى بعض تفاصيلها وصدقه. ولهذا عدد من الصحابة حضروا مع الحسين عليه السلام استنادا إلى هذا المعنى، وهو أن قضية الحسين عليه السلام هي تشكل فصلا من فصول الحركة الدفاعية المقدسة عن الإسلام الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله. الإسلام بقاؤه قائم على أمرين، الأمر الأول تأسيسي، والأمر الثاني استمراري إداني. الأمر التأسيسي هو عبارة عن جهاد محمد صلى الله عليه وآله، والذين آزروه ونصروه واستشهدوا بين يديه جاهدوا معه من الصحابة الكرام. هذا واضح قضية المعارك المصيرية كبدر وأحد وحنين التي خاضها الرسول بمن معه من الصحابة الكرام. لولا ذلك الجهاد، ولولا ذلك الدفاع، ولولا مواقف علي سلام الله عليه وضرباته، هذا المجموع لولاه لما قام للإسلام عمود ولا اخضر للإيمان عود، وخصوصا موقف علي عليه السلام، بحيث لما برز يوم الخندق قال برز، قال من؟ الرسول صلى الله عليه وآله، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، رواه الدميري الشافعي في كتابه، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا لما برز، ولما أنفذ ضربته هبر عبد ود ورجع يتلألأ النصر على يديه، قال عليه وآله الصلاة والسلام إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله تعالى من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. وفي الحديث الشهير على الألسن لولا سيف علي وأموال خديجة ما قام للإسلام عمود ولا اخضر للإيمان عود. هذا الفصل. طيب تأسس الإسلام قام، يحتاج إلى إدامة. الإدامة كانت بماذا؟ بتضحية الإمام الحسين سلام الله عليه. لولا هذا الرصيد، لولا هذا التأمين على الإسلام بدماء عاشوراء لم يستمر الإسلام، لأنه الإسلام وقع أسيرا بيد حاكم يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وصلت الوقاحة إلى هذا المستوى. الحسين سلام الله عليه وجد أنه يتعين عليه أن يتقدم بمهجته الزكية وبمن معه حتى ينصر دين الله. فمن هنا تعرف أهمية إمامة أهل البيت عليهم السلام، أنها ليست مجرد شعار وشعور، وإنما هي عبارة عن نصاب ميدان واقع وجدان. لولا مواقفهم صلوات الله عليهم لقضي على الإسلام في الواقع. ولهذا لما يتقدم الحسين عليه السلام ينتسب إلى ذلك المؤسس، المؤسس تلميذ محمد صلى الله عليه وآله. فماذا يقول؟ يقول أنا الحسين ابن علي. فذاك فصل قام به علي، وهذا فصل يقوم به الحسين. زين، أمضي على دين النبي، قاليت ألا أنثني. ويتقدم أخوه أبو الفضل العباس عليه السلام، وأيضا ينتسب إلى نفس المدرسة، ويقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر. أكرم وأنعم بكم سادتي، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. أبو الفضل عليه السلام، وما أدراك من هو أبو الفضل الذي خاطبه الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء بقوله بنفسي أنت، وهي كلمة عظيمة بنفسي أنت. ويوم عاشوراء حينما أبنه أيضا بكلمات، منها قال واضيعتنا بعدك أبا الفضل. تعرف من هنا مقام العباس عليه السلام، كان بأبي وأمي هو بنفسه يشكل جيشا يملأ القلب والعين، وكان يملأ يشيع البهجة في قلب الحسين عليه السلام. وجود العباس كان يشيع البهجة والطمأنينة في قلب الحسين عليه السلام، وفي قلب زينب وأخوات زينب عليهم السلام. لهذا لما جاء مستأذنا من أبي عبد الله عليه السلام عز على الحسين أن يأذن له، ولكن أبو الفضل عليه السلام لم يطق تحملا بعد أن رأى مصارع أصحاب أبي عبد الله كبارا وصغارا، كهولا وشيبا شبانا، ورأى كذلك مصارع أهل بيته كعلي الأكبر عليه السلام شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله، والقاسم بن الحسن عليهما السلام، وبقية الشهداء، لأن الحسين جعله آخر سهم في كنانته. كل ما يستأذن العباس الحسين عليه السلام يأخر يأجله، إلى أن جاءه بعد أن استشهد الجميع، جاءه وهو محمل وهو ممتلئ ألما قد غص صدره بالألم، وقال والآن سيدي أبا عبد الله هل من رخصة؟ والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد ثأري من هؤلاء الظالمين. جواب الحسين يكسر القلب. الحسين عباس يتكلم والحسين مطرق برأسه إلى الأرض. لما خلص العباس من كلامه رفع الحسين رأسه إليه، قال أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، يعني ما عندي غيرك. أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، وإذا مضيت آل جمعي إلى الشتات. أي جمع بعد؟ أصحابه أهل بيته صلوات الله عليهم استشهدوا، لابد يقصد يعني هذا جمع بنات رسول الله ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله. سيتشتت أبو الفضل حامض وعاين، قال إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات. فأصر عليه أبو الفضل العباس عليه السلام حينئذ، عز على أبي عبد الله أن يأذن لأبي الفضل عليه السلام. ماذا قال له الحسين عليه السلام؟ قال أخي أبا الفضل، إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. أقبل أبو الفضل عليه السلام وإذا برعيل كبير من الأطفال، فريق من الأطفال تقودهم سكينة عليه السلام وهم ينادون عماها العطش العطش. طفل من الأطفال من شدة العطش أمام عم العباس يضع صدره على التراب، آخر يضع خده على القربة وهي خالية، هذا يقع على قدمي العباس يقبلهما، ذاك على يدي العباس، والكل يصيح عماها العطش العطش. ما تنتهض يا دللتنا يا عم ترى من العطش متنا، ما تنتهض يا دللتنا يا عم ترى من العطش متنا. واما لسان حال ابي عبد الله عليه السلام، نادى وداعت الله يا عيوني نياتكم وحادي تخلوني، عقوبكم يا اخوتي خايبة ظنوني، وعلى خيام يا عم القوم يا اخويا القوم تفتر. وهكذا ودعه ابو عبد الله عليه السلام، فحمل عليه السلام القربة وتقلد سيفا ومعه اللواء، وبرز نحو القوم يقول انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر. فقاتلهم قتال الابطال، فكان لا يلحق احدا الا بعجه بسيفه وهو يقول خذها وانا ابن خواض الغمرات، خذها وانا ابن منكس الرايات. قال الراوي فلم نكن نرى الا رؤوسا تتطاير وايد تتساقط على التراب، حتى كشفهم عن صدر الفرات. فلما ورد الماء مد يده ليشرب قليلا، وكان قلبه كصارية الجمر من العطش، فلما أدناه من فمه ذكر عطش الحسين عليه السلام، فرماه من كفه يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني، يحاج النفس يا نفسي تروني، وجميع الناس فدوة تروح لحسين. ألف يا حاف خويا مالك عين، ألف يا حاف خويا مالك معين. وهكذا رمى الماء من يده، ثم ملأ القربة وشد وكاها وحمل على القوم يقول إني أنا العباس أفدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى. حتى مزقهم يمينا وشمالا وعجزوا عن مواجهة أبي الفضل، فلم يجدوا سبيلا إليه إلا إلا الغدر والاغتيال. فكمن له حكيم السنبسي من وراء نخلة والعباس يضربهم ضربا معضلا. فبينا وكذلك وإذا بعدو الله يضرب مولانا أبا الفاضل بالسيف على يمينه. فقطعت يمين أبي الفاضل أيوا سيده وعباسا. فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين صدق النبي الطاهر الأمين. وبقي يجالدهم يمينا وشمالا حتى كمن له آخر من وراء نخلة أخرى. فضرب مولانا أبا الفضل بالسيف على شماله فقطعت شماله. فقال عليه السلام يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. ولما قطعت اليدان الكريمتان يقول الراوي كنت أنظر إلى العباس بن علي في ذلك الحال وهو يجهد نفسه يجاهد نفسه أن يصل سريعا إلى المخيم حتى يوصل الماء حتى يوصل القرب سالمة إلى الخيام. فلما رأوه مسرعا نحو الخيام بقربة الماء نادى مناديهم ويحكم ارشقوه بالسهام. فجاءت السهام وكأنها رشق المطر فسهم منها أصاب صدره بالفم. أيوا سيدا أيوا عباسا. وسام آخر أصاب عينه بالفم عليه السلام فطفاها وسهم. لكن مع ذلك يقول الراوي العباس كان مستمرا في الحركة مسرعا نحو المخيم. فبينه وكذلك وإذا بسهم يصيب القرب ويريق ماها. عندها بقي أبو الفضل عليه السلام متحيرا لا يدان فيقاتل بهما ولا ما يوصله إلى المخيم. يقول بعضهم أن سكينة عليه السلام وبقية قبل إتمام المصرع. أروي لك هذه القصة المفجعة. أن سكينة عليه السلام وبقية الأطفال جاءوا إلى الحسين عليه السلام وهم يقولون أين عمنا العباس؟ لقد تأخر عين علينا نحن قلقون من تأخره. صاحت يا بويا لا ويلجي ولا طفالك لها القول تعي. قال ضيع على عمي أبد ما يهي طوال الغابة علينا لعمي. ودار يا بويا ما هو بعيد خوفي علي من عسكري. وين تريد توصل سكينة بعد كل هذا كل هالمقدمات؟ خوفي علي من عسكري يزيد يغيبون به وعمي وحيد. هنا نظر باسمع اجرك الله خل عم يرجع ما يمنري. الله الله الله بويا خل عم يرجع ما يمنري. مهجور مهجور ان شاء الله. هذا ومولانا ابو الفضل عليه السلام كان يمر باحرج واصعب ساعة في حياته فمن جهه اليدان قطيعتان والسهام اخذته من كل جانب والقربه اغرق ماؤها فبينا وكذلك عز علينا سيدي عظم الله لك الاجر ابا عبد الله فبينا وكذلك واذا بعمود من حديد وقع على رأس قمر بن هاشم رحم الله من نادى وسيده أيوة عباسا أيوة سيده وحسين عز الحسين فلما يا صاب وعمود الحديد هناك صاح يا أخي ادرك أخاك قبل هذا ما كان يحاول ما كان يريد بنداء يفجع الحسين يحاول يوصل روحه بأي صورة إلى المخيم ما كان في ميتان مادي هذا النداء ندري هذا النداء يصدع قلبه بعبد الله لكن بعد وصل إلى النهاية هنا صاح يا أخي ادرك أخاك حين الوصل لحسين صوت عميد جاه وقف وتخاصر على عضيد ناداه عقبك للعمر ماري ويا شفيدني ومنك قطعت مظنة لما بلغ الحسين عليه السلام نداه بالفضل العباس شد مسرعا الى ميدان القتال فرى القوم مجتمعين حول مصرع ابي الفضل فشد عليهم يقول وهو يضرب فيهم يقول ويحكم اين تفرون وقد كسرتم ظهري اين تذهبون وقد فتكتم عضدي اين تهربون وقد قتلتم ابن والدي حتى تفرقوا عن مصرع ابي الفضل وجاء ابو عبد الله عليه السلام وهو على مصرع قمر بن هاشم ما بهنا يعجز اللسان عن وصف هذه الصورة بأية حال وجده لكن قبل هذه الصورة اذكر لك قضية مفجعة عن بعض العلماء كان يصعد المنبر في عاشوراء يقول ليلة من الليالي رأيت العباس عليه السلام في الرؤيا وهو يقول لي يا فلان لماذا لم تذكر مصيبة مصرعي قلت سيدي والله سنويا واحيانا اثناء السنة اذكر مصيبة مصرعك قال ما اقصد مقتلي وانما اقصد شيئا اخر قال ما هو سيدي قال اسألك الفارس اذا سقط من الجواب بماذا يتلقى مأجور مأجور يا موالها الفارس اذا سقط من الجواد بماذا يتلقى الارض قال يتلقاها بيده قال انا ما عندي يده لم تكن لي يدان انما استقبلت الارض بصدري وصدري فيه سهام فاندفعت السهام الى يوم السر هذه مصيبة المصرع ايوا سيدا أيوة عباس جلس عنده أبو عبد الله وهو يقول يا أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري والآن قلت حيلتي ولا أيان شمت بعدوي يا خويا ليش هالساعة عفتني ريحت عني يا خويا وضيعتني مصابك هالكسر ظهري ولسابني ونارك بالقلب يا خويا تسعر جلس عنده أبو عبد الله عليه السلام، أخذ رأسه الشريف وضعه في حجره. شلون أخذ رأسه؟ شلون رأس مضروب بعمود الحديد؟ صاحب الله قلبك أبو عبد الله. لما أحس العباس عليه السلام قال: أيها الآخر برأسي أنهني هنية حتى يأتي إلي سيدي وابن والدي أبو عبد الله ودعه ودعوني. فبكى الحسين عليه السلام وقال: أخي عباس، أنا أخوك وابن والدك. لكن العباس ما كان بأبي وأم يسمع على ذاك، ولا كان يرى، ما يسمع، لأن عمود الحديد أفقده سمعه، بعد السهام أفقدته أيضا كذلك عيني، الدماء التي جاءت نزفت من رأسه الشريف أفقدته عينه الأخرى، وهكذا ما كان يسمع ولا يرى بأبي وأمي. ولكن كيف عرف أن الذي عند رأسه هو الحسين عليه السلام؟ عرف من خلال أن الحسين عليه السلام لما سمع العباس يقول: أمهني حتى يأتي إلي أخي وابن والدي، أهوى إليه فقبله. فمن هنا عرف العباس أنه الحسين عليه السلام، لأن من يقبل هناك الحسين بأبيه وأمه؟ لكن يبقى يا موالون أسألكم سؤال: على كثرة السهام التي جاءت لأبي الفضل عليه السلام، ما أدري كيف قبله الحسين، أين قبله الحسين؟ ما أدري. ساعد الله قلبك أبا عبد الله، قال له: سيدي أبا عبد الله، بجدك رسول الله عليك لا تحملني إلى المخيم، وذلك لخصلتان: الأولى نزل بي الموت، والثانية أني مستحن من سكينة وبنات رسول الله، وعدتهن بالماء، فكيف أرجع مرضوخ الجبين قطيع اليسار واليمين؟ سكنا من الماء يا خويا، من العطش رادت تجي، تجي مثل لو توقف احذاي وتقل لك: وين وعدك يا مشكا؟ يا لله يا للمصيبة. فبين إمامنا كذلك، وإذا بأبي الفضل عليه السلام قد فاضت روحه الزكية، رحم الله من نهدى وسيدا. أيوة عباسا، أيوة سيدا وحسينا، يا قام حسين محني ضلوعه، مع الحسين مع الحسين، قام حسين محني ضلوعه، ومثل صب المطر صب دموعه، طلعت زينب ونشدت بلاعه، يا خويا وين ظل حامض عني؟ نادى يا زينب: راح عباس، راح عباس، راح الضغم اللي يرفع الراس، ويظل يبكي على السيف والطياس، وصيت يسلم من دولة أمه أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء. أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم فرج كروبنا وفرح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا وتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول. ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة. الصلوات.